كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله جئنا بالحنين في ربوع الكون نسمو من هدانا خطوات الشاطب فاقت رؤانا معهد يزدان نورا قد كسانا بالسنين يا كتاب الله جئنا بالحنين نرسم الأفعال في الخطو الأمين نرتوي بالفضل من حب مكين يا مولانا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلًا وسهلًا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي المشهور بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه، آمين. نواصل من حيث توقفنا في المرة السابقة، ونسأل الله أن يجعل هذا الشرح مفيدا لنا جميعا، وأن يجعله نافعا واضحا، وأن يجعله في ميزان الحسنات، اللهم آمين. وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: والحذف عنهم في المساكين أتى، والخلف في ثاني العقود ثبتا. مدام الناظم رحمه الله تعالى قال والحذف عنهم، إذن هذا إطلاق. يعني إطلاق؟ يعني إطلاق الحكم عن شيوخ النقل، تمام كده؟ كما تعودنا وذكرنا ذلك غير مرة أن هذا إطلاق منه عن شيوخ النقل، تمام؟ طيب، ما هو الإطلاق الذي أراده رحمه الله تعالى؟ نقل إطلاق أو اتفاق الشيوخ بحذف ألف المساكين، تمام؟ طيب، هل هذا عام في كلمة المساكين؟ لا، لأنه قال والخلف في ثاني العقود ثبتا. قوله تعالى المساكين ورد في سورة البقرة في قوله تعالى وذي القربى واليتامى والمساكين، وكذلك في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. طبعا المنظومة على قراءة نافع، وهكذا نافع يقرأ هذه الكلمة بالجمع، تمام كده، لكنها مقروءة كذلك في السبعة بالإفراد. وكلمة مساكين متعدد في سورة البقرة وفيما يأتي بعدها كذلك، ويعد من باب المنوع. يعني إيه منوع؟ يعني يلحق الكلمة بعض التغييرات. عندنا في البقرة والمساكين في قوله تعالى وذي القربى واليتامى والمساكين، وكذلك في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. هذا التغيير بنسميه أو بيسميه العلماء منوع، يسمونه منوع. طيب، الناظم قال بعد ذلك والخلف في ثاني العقود ثبت. ثاني العقود يعني ثاني موضع في سورة المائدة ورد فيه الخلاف في قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين، هذا محل الخلاف الذي فيه خلاف. أما الموضع الأول في المائدة وهو في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين، فهذا محذوف يتبع أصل المسألة والحذف عنهم في المساكين أتى. أنتم معايا جماعة الخير؟ ها، طيب، تعالوا نشوف كده كما تعودنا. مثلا كلمة المساكين، شايفين معانا الألف الذي بين السين والكاف، ما الذي حصل فيه؟ حذف من السواد، حذف من السواد، تمام؟ طيب كلمة مسكين على قراءة من أفرد، طبعا مرسومة على قراءة من أفرد كما ترونها، ما فيش ألف، هذا إفراد. وهكذا ترسم على قراءة من جمع، يعني لو كتبنا مصحف وهذا هو الحاصل على قراءة نافع مثلا، ورشة أو قانون أو أي واحد من أصحاب الجمع، كيف نكتب هذه الكلمة؟ نكتبها بالحذف، نكتبها بالحذف. نشوف كده، هذا مصحف ورش، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. ها شايفين الحذف موجود معانا، تمام كده يا جماعة الخير. طيب موضع الخلاف الذي حصل فيه خلاف في سورة المائدة، العمل على ماذا أو الراجح في هذا الموضع ماذا؟ الراجح الحذف، الراجح الحذف، تمام معايا؟ في البقرة حذف إشارة؟ نعم. هل الخلف معناه أنه يوجد في مصاحف بالإثبات ومصاحف بالحذف؟ الجواب نعم، الخلاف موجود بين المصاحف. شيوخ النقلة، لما نقول شيوخ النقلة ماذا نعني بذلك؟ يعني الشيوخ الذين اهتموا بالنقل عن المصاحف، وصل إليهم نقل عن هذه المصاحف الأمهات التي كتبت بأيدي الصحابة رضي الله عنهم. هذه المصاحف كما بينا في اللقاء السابق لم تكن على نسخة واحدة، الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوها ما يحتمله الرسم كتبوه في جميع المصاحف، لكن ما لا يحتمله الرسم نوعوا بين المصاحف، نوعوا بين المصاحف، زي ما مثلنا بقوله تعالى سارعوا وسارعوا، ما ينفعش تكتب في مصحف واحد، فكتبوها في مصحف سارعوا بالحذف وفي مصحف آخر وسارعوا، واضح كده؟ يبقى إذن الراجح في ثاني العقود ماذا؟ الحذف، الراجح في ثاني موضع الحذف. هذا سؤال تاني، لكن المصاحف التي بين أيدينا على الراجح ولا ماذا؟ على الراجح الذي تبين لي القائمين على هذه اللجان، وهذه اللجان يقوم عليها أكابر أهل العلم، لا سيما اللجان المعتمدة من الدول التي يعني اعتنت بكتاب الله عز وجل، تمام؟ فهذه اللجان من أهل العلم الكبار يجمعون هذه الأقوال ويرون مستنداتهم، يعني أدلتهم على أقوالهم، ثم يرجحون، تمام؟ أخونا بيقول وعندنا في ليبيا مصحف برواية القانون بالحذف، طيب هذا اللي قلناه، إن العمل الآن على الحذف، واضح؟ طيب الله يفتح عليكم جميعا ويرزقنا إياكم الفهم. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك وحذف الدار أتم رهان حيث يخادعون والشيطان، وحذف الدار أتم رهان حيث يخادعون والشيطان، برضو هذا يتبع ماذا؟ يتبع الإطلاق الذي أطلقه عن شيوخ النقلة، تمام؟ يعني هذا الحكم مطلق. عندنا كم كلمة؟ ادارأتم رهان يخادعون الشيطان، أربع كلمات. طبعا المراد بالحذف في كلمة ادارأتم الألف الأولى، أما الألف الثانية فهذه لها باب مستقل، سيأتي بيان الألف الثانية في باب الهمزة، تمام كده؟ لكن الكلام الآن على الألف الأولى التي بعد الدال، الألف الأولى التي بعد الدال، واضح يا جماعة الخير؟ طيب نشوف كل كلمة وبعدين نعرضها عليكم زي ما عرضنا الكلمات السابقة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، وهذه مرة واحدة، وقعت مرة واحدة لا ثانية لها في القرآن في سورة البقرة. وكذلك كلمة رهان، فرهان مقبوضة، وهذه لم يقع كذلك غيرها، أتت هذه الكلمة مرة واحدة. وكلمة فرهان قرأت بالحذف وبالإثبات، تمام؟ قراءة الجمهور فرهان، قراءة ابن كثير وابي عمرو من السبعة فرهن على الجمع مع حذف الألف طبعا، تمام؟ وهنشوف هذه الكلمات. طيب كلمة يخادعون، الكلمة الثالثة التي معنا، كلمة يخادعون عندنا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون، طبعا كلمة وما يخادعون التي بعد ما محل خلاف بين القراء العشر، بعضهم أثبت الألف وبعضهم حذفه قراءة يعني، تمام كده؟ يعني عندي قراءتين سبعيتين في هذه الكلمة، وما يخادعون وما يخدعون، وعندي هذا في البقرة، وعندي كذلك في النساء يخادعون الله وهو خادعهم، بس هذه مواضع يخادعون. طب الكلمة الرابعة كلمة الشيطان، وردت عندي في سورة البقرة في قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، وكلمة الشيطان كلمة متعددة في البقرة، تمام؟ لا الشيطان مونش الشياطين، شو قال وشرحناها في المرة السابقة، مع الصواعق استطاعوا الألباب ثم الشياطين بالجمع، هنا دي الشيطان كما لفظ بها وكما نشرحها. يبقى كلمة الشيطان وردت في قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، وطبعا كلمة الشيطان متعدد في البقرة وفيما يأتي بعدها كذلك، تمام؟ وهو من المنوع، معايا هنا الشيطان، وقال مثلا في النساء إن يدعون إلا شيطانا شيطانا، تمام؟ معانا دي كده؟ طيب هنضع مشاركات الشاشة، الشاشة عندنا مشاركتها أصل، لكن عشان الناس ينتبهوا مع كلامي شوية لازم ننوع بين مشاركة الشاشة وترك مشاركة الشاشة، ما تقلقوش هذا العلم أصلا عشان ناخده لازم يحصل فيه مشاركة، تمام؟ فهو الأصل لا تقلق. طيب تعالوا نشوف بقى الكلمات دي، ناخد كده موضع موضع فيما تكرر يعني، وأما ما لم يتكرر هنجيبه هو. فادارأتم، شايفين؟ طبعا ركزوا معايا على الألف الأول، فادارأتم، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، الألف الذي بين الدال والراء، فادارأتم الحذف. طيب الكلمة التالية يخادعون، معايا هي الكلمة يخادعون، ده الموضع الأول، والموضع الثاني على قراءة يخدعون محذوفة منه الألف. طب ممكن ناس متمسكين إن هم لازم يشوفوا الحذف ده عند من أثبت الألف، نقول لهم طيب نجيب مصحف ورش نفتح كده فهرس السور عشان نكون سريع في الصفحة الثانية على طول عشان نعرف كيف العلماء الضبط بعدين كتبوا هذه الألفات. يخادعون ده مصحف ورش، وما يخادعون حذفت الألف كذلك، واضح؟ طيب وكذلك يقال في وما يخادعون في سورة النساء. طيب فرهان تعالوا نشوفها، فرهان وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فرهان، شايفين معايا الألف الذي بعد الهاء الذي بين الهاء والنون، فرهان مقبوضة. كلمة الشيطان فأزلهما الشيطان، الألف الذي بين الطاء والنون، واضح كده يا جماعة الخير؟ تمام؟ طيب الناظم سبق وتكلم على كلمة الشياطين كما ذكرنا قبل قليل ردا على سؤال أحد الإخوة لما قال مع الصواعق استطاعوا الألباب ثم الشياطين، لما قال هنا وحذف الدار أتم رهان حيث يخادعون والشيطان، قال كذا الشياطين بمقنع أثر في سالم الجمع وفي ذاك نظر. خاتمة البيت ده لما قال في سالم الجمع وفي ذاك نظر هو سبب إعادة كلمة الشياطين تاني. المقنع يبقى الكلام لمين؟ يبقى الكلام للإمام الداني رحمه الله تعالى، هو صاحب المقنع. يبقى النظم كده يخبر عن الإمام الداني رحمه الله تعالى أنه حذف الألف أو أورد حذف الألف في كلمة الشياطين، لكنه ذكره عند التمثيل للجمع السالم، للجمع السالم. طيب الناس اللي عارفين في النحو شوية، هل كلمة الشياطين تدخل تحت الجمع السالم؟ الجواب لا، لا تدخل أبدا تحت الجمع السالم، هذا من جموع التكسير. تمام؟ نص المقنع قال رحمه الله تعالى وكذلك اتفقوا على حذف الألف من الجمع السالم الكثير الدور في المذكر والمؤنث جميعا، فالمذكر نحو العالمين والصادقين والصابرين والفاسقين والمنافقين والكافرين والشياطين. الناظم بقى بيقول ايه؟ وفي ذاك نظر. وفي ذاك نظر من حيث الحذف؟ لا، من حيث إيراد هذه الكلمة ضمن جموع الجموع السالمة، لأن هذا جمع تكسير. تمام؟ تمام كده؟ طيب لماذا أورده الداني ضمن جموع السلامة أو الجمع السالم يعني؟ قالوا ذكره إما تسامحا أو غفلة، جل من لا يسهو. هذا تعليق من عندي، يعني جل من لا يسهو تعليق من عندي. إبا إما ذكره تسامحا من باب أن يعني تسامح في ذلك، يعني على قولنا بالدارجة كده مش هتفرق كتير، في النهاية هو جمع. تمام؟ أو غفلة، يحتمل هذا. تمام؟ واضح كده؟ طيب يبقى قوله رحمه الله تعالى كذا الشياطين بمقنع أثر في سالم الجمع وفي ذاك نظر، عرفنا لماذا أورد الناظم هذا البيت. ماشي يا جماعة الخير؟ طيب قال وعنهما أصحاب مع أسارى ثم القيامة مع النصارى. وعنهما يعني إيه؟ يفكرنا بإيه ده؟ عنهما يعني عن أبي داود، عن الداني وعن أبي داود. تمام؟ ركزوا معايا في هذه الأمور، لأن الناظم من عادته أنه يذكر مثلا عنهما أو يذكر الداني أو يذكر أبا داود، ثم يأتي بكلمات بعد ذكره لهم أو لهما أو له، أي واحد منهم يعني. فلازم ننتبه من هذه الترجمة حتى نعرف لمن هذا الحذف. واضح يا جماعة الخير ولا لا؟ يبقى وعنهما يعني عن الداني وعن أبي داود، عنهما الحذف فيما يأتي من كلمات أصحاب مع أسارى ثم القيامة مع النصارى، يعني ورد عنهما، نقل رحمهما الله الحذف في ألف أصحاب وأسارى والقيامة والنصارى. طبعا كلمة أصحاب هذه واردة في سورة البقرة، متعددة في البقرة وفيما يأتي بعدها. كلمة أصحاب، نشوف كده كلمة أصحاب مع بعض. والذين كفروا، أول ورود لها في قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. تمام؟ شايفين معانا الحذف؟ حذف الألف كما ترون. ويأتي كذلك من باب المنوع مثل ذنوب أصحابهم، أصحابهم نفس الحكاية، أصحابهم في الذاريات، أصحابهم. واضح؟ الحذف كما هو أمامكم في المصحف الذي بين أيدينا. طيب أسارى ورد في سورة البقرة في قوله تعالى وإن يأتوكم أسارى. طبعا هذا الموضع فيه قراءتان، فيه قراءتان، وحمزة أسرى في أسارى، حمزة يقرأ أسرى، الباقون يقرؤون أسارى، حمزة الوحيد من العشرة الذي انفرد بقراءة هذا اللفظ بدل أسارة قرأه أسرى. شايفين معايا على قراءة الجمهور أسارة، يبقى هذا من باب حذف إيه؟ من باب حذف الإشارة، صح ولا لا؟ حذف الإشارة. طيب لسه في مواضع أخرى ستأتي، ستأتي، والآن بيتكلم على الموضع الذي في البقرة وأورده من باب حذف الألفات من البقرة كما اتفقنا. معايا يا جماعة الخير؟ طيب الحمد لله. الكلمة التالية القيامة. كلمة القيامة متعددة، كلمة القيامة متعددة في البقرة وفي غيرها، يعني وردت في البقرة أكثر من مرة ووردت في غيرها. أول ورود لها في البقرة ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ويوم القيامة شايفينها كده، يردون إلى أشد العذاب، واضح؟ طيب الكلمة الأخيرة في هذا البيت كلمة النصارى، وكذلك كلمة النصارى متعددة في البقرة، جت أكثر من مرة يعني، وفيما بعدها كذلك، وهي من المنوع، وهي تعد من المنوع. حد لغاية دلوقتي مش عارف يعني ايه منوع؟ هل في أحد من الإخوة والأخوات مش عارف يعني ايه منوع؟ طيب الحمد لله، شايفين؟ والنصارى. طيب المنوع يكون معه لواحق إما قبله أو بعده، زيادة يعني، إما قبله أو بعده. مثلناها في أول حلقة يا شيخ نعيم، يلي عاوز تفيد غيرك ما شاء الله عليك، ها، بكلمة الله. كلمة الله قلنا أنها من المنوع، لماذا؟ في عندي لله، ها، في عندي بالله، تمام كده؟ واضح يا جماعة الخير؟ هذا هو المنوع. المتحد أن يأتي اللفظ كما هو، ويأتي معنا أمثلة اليوم من باب المنوع. يقول كيف نصارى من المنوع؟ لما نقول نصارى النصارى، ها، أنا الآن ما بدورش على المعنى يا أستاذ سامح، أنا بدور على اللفظ الذي أتى في كتاب الله عز وجل. هل أتى كله على كلمة النصارى، ولا أتى النصارى ونصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى؟ هل هذه تطابق في الرسم كلمة النصارى؟ ها، لا تطابق أبدا. فالنصارى من المنوع، من المنوع، أي حرف يزيد، تمام كده؟ ها، لا أنصار؟ لا طبعا مش منها. إيه اللي جاب كلمة أنصار لكلمة النصارى؟ نحن لما قلنا الأبصار قلنا وليس منها الأنصار، هذه بعيد، خلي بالكم، تمام كده؟ طيب نكمل عشان الوقت، عشان وقتكم انتم، يمكن اللي بيشرح بيكون يعني حماسه مخليه الوقت ما يحسش بيه. هل تدخل قياما في القيامة؟ لا، هي كلمة القيامة كده نصا، كلمة القيامة نصا. كويس، هذه أسئلة ممتازة جدا، هاتوا مثل هذه الأسئلة أفرح بها وأسعد، الله يسعدكم جميعا. طيب كده انتهينا من هذا البيت ومن الأمثلة التي معنا. طبعا الكلام على ألف النصارى الذي وقع بين الصاد والراء، الألف الأخير لا، ليس معنا الآن، ما جاش الكلام عليه إلى الآن. الكلام على الألف الذي بين الصاد والراء، زي هذا يفكرنا بكلمة إيه مرت معنا، يتامى، قلنا برضو الكلام على الألف الذي بين التاء والميم، تمام كده؟ طيب قال رحمه الله تعالى وبعد نون مضمر أتاك حشوانك زدناهم وآتيناك. هذه قاعدة، هذه تعد من القواعد، زي ما شايفين كده إن معظم المسائل، أو كثير، بلاش معظم دي، مش عاوز أقول إحصائيات وبعدين أكون يعني متسرع في إطلاق هذه الألفاظ، كثير من الكلمات أو المسائل جاءتنا في هيئة قواعد، وبعضها يأتي في كلمات مخصوصة كما رأينا، زي ما اشتغلنا اليوم على كلمات مخصوصة. طيب، معانا هنا في هذا البيت في قول الناظم وبعد نون مضمر أتاك حشوا ك، يعني كمثل زدناهم وآتيناك، هذه تعد من قواعد الباب. معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى أن الشيخين خادعهم لا تدخل. كويس، هذا السؤال رضوان، لكنك أتيت به بعد ما سبنا يخادعون بمدة، تمام؟ فخادعهم لا تدخل في قوله تعالى وهو خادعهم لا تدخل معانا، تمام؟ لكن طبعا هي فيها الحذف، فيها الحذف. طيب نكمل. قال وبعد نون مضمر أتاك حشوا كزدناهم وآتيناك، هذه قاعدة كما ذكرنا. الكلام الآن يذهب لمن؟ يذهب للشيخين لما قالوا عنهما، عشان كده قلت لكم لازم تركزوا. الكلام رايح لمين؟ الكلام رايح لمين من المشايخ؟ فلما قالوا عنهما وانتهى من الكلمات التي نسبها إليهما، قال وبعد نون، يبقى عن الشيخين يحذفان، الشيخان يحذفان كل ألف وقع بعد نون الضمير. انت عارفين نا اللي احنا بناخدها في الضمائر، تمام؟ كلمة نا هذه مكونة من نون الضمير والألف بعدها. الشيخان حذف، يعني أورد، عشان برضو ما حدش يفهم كلمة حذف خطأ انهم حذف من عند أنفسهما، لا، يعني أورد حذف الألف بعد نون الضمير بشرط أن يكون حشوا. يعني حشوا؟ يعني وسطا. حشوا يعني وسطا. كلمتنا، كلمتنا سأذكر لماذا احترز. كلمتنا تقع وسطا وتقع طرفا. وسطا زي إيه كده؟ زي رزقناهم. إيه رأيكم؟ ها، نا وبعدها هاء وميم، هم، تمام كده؟ مثلا آتيناه، علمناه، من لدنا، هذه برضو حشوا؟ لا، آتيناه حشوا لكن من لدنا طرفا. ممتاز جدا. أنزلنا طرفا، آمنا طرفا. يبقى التي تقع حشوا في وسط الكلمة، يعني زي الأمثلة اللي احنا جبناها، رزقناهم، آتيناك، آتيناه، كل هذه ورد حذفها عن الشيخين. عاوزين نشوف الكلام ده، لازم نشوف. عندنا رزقناهم في أول البقرة، شايفين معانا يا جماعة الخير؟ ها، فين الألف؟ محذوف، الألف محذوف، تمام؟ لكن مثلا الألف في آمنا، الألف في آمنا، ومن الناس من يقول آمنا، موجود، لأن وقع طرف، ما ينفعش يحذف. كيف يحذف؟ لا يحذف، موجود عندنا مكتوب في السواد. يعني يبقى إذن الألف التي تقع بعد نون المضمر بشرط أن تكون حشوا تحذف. الشراح الكبار بيقولوا إن حذف الألف التي ذكرناها الآن، نعم، يحذف إذا كان حشوا، يعني وسطا. هذا عن مين يا جماعة الخير؟ هذا عن الشيخين، عنهما. ممتاز جدا، عن الشيخين. طيب كده الموضوع، الضمير ما ماذا يعني في البيت؟ ضمير ماذا؟ وبعد نون مضمر مضمر هي نون الضمير. كلمة نا بيقولوا مكونة من نون الضمير وألف بعدها. فهو قال وبعد نون مضمر يعني الألف الذي يقع بعد نون الضمير. تمام؟ ابن مالك يقول يا شيخ رامي للرفع والنصب وجر النا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح. نا دي تنفع للرفع والنصب والجر صح؟ كعرف بنا مجرورة، فإننا مرفوعة، نلنا منصوبة صح كده؟ طيب نكمل. قال والأعجمية كنحو لقمان ونحو إسحاق ونحو عمران. الشاطبي مين اللي قال سكت عنها؟ احنا قلنا يا شيخ سامح أكتر من مرة ونبهنا عليها المرة التانية، لما يذكر شيء عن الداني يبقى الشاطبي قاله تبعا له، بس لما يذكر أي شيء عن الداني سواء كان مع أبي داود أو لوحده يبقى الشاطبي تبع له. طيب قال والأعجمية كنحو لقمان ونحو إسحاق ونحو عمران ونحو إبراهيم مع إسماعيل ثم هارون وفي إسرائيل ثبت على المشهور لما سلب من صورة الهمز به إذ كتب. كلام سهل وسلس وواضح جدا، بس احنا نجيب لكم أمثلة عليه. الناظم رحمه الله تعالى يخبر كذلك عن من؟ عن الشيخين. يخبر عن الشيخين لم ينتقل إلى غيرهما من أول لما قال عنهما، الكلام الآن كله عائد إلى الشيخين. يخبر الناظم عن الشيخين أنهما أوردا حذف الألفات في الأسماء الأعجمية الواقعة في القرآن الكريم. وهل في القرآن كلمات أعجمية؟ أعجمية الأصل، أعجمية الأصل. تمام؟ يعني عن الكاتب وأبي داود؟ لا مش عن الكاتب، عن الداني وأبي داود، عنهما يعني عن الداني وعن أبي داود. ارجعوا كده للدرس الثاني حتى تعرفوا يعني مراد الناظم بكلمة عنهما. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت مش هنجاوب على كل حاجة، لازم نحيل، فالإحالة مهمة. ممتاز، مش مشكلة. إذن الشيخان أوردا حذف الألفات في الأسماء الأعجمية التي وقعت في القرآن الكريم. طيب هل القرآن ورد فيه كلمات أعجمية؟ نعم، أعجمية الأصل، نقلت العربية وتكلم بها عرب ونزل بها القرآن، وعدم أو وردها في القرآن لم ينفع عنها أصل العجمة، ولذلك بقيت ممنوعة من الصرف مثلا. مثال بسيط أو يعني إشارة إلى أنها معتبرة الأعجمية، تمام، أنها تمنع من الصرف. ولما تقول لماذا منعت من الصرف يقول لك للعالمية والعجمة، صحيح ولا لا؟ فهذه الأسماء الأعجمية يا شيخ نعيم التي أصبحت موجودة في اللغة العربية نطقا بها لا تؤثر أبدا في كون القرآن عربي أبدا، هو عربي مبين بلسان عربي مبين، لا إشكال في ذلك. القضية اللي معانا التي تتعلق بالرسم أن الناظم رحمه الله تعالى أخبر عن الشيخين أنهما حذفا الألفات في الأسماء الأعجمية التي وقعت في القرآن الكريم. ذكر معانا هنا كم اسم. قال كنحو لقمان واحد، ونحو إسحاق نذكرهم سريعا، وعمران وإبراهيم وإسماعيل وهارون، هذه ستة. فين السبعة؟ هذه ستة. تمام؟ كنحو لقمان ونحو إسحاق ونحو عمران ونحو إبراهيم مع إسماعيل ثم هارون. لما قال وفي إسرائيل دي قضية تانية، مش عاوزين نخلط بينهم، دول ستة. وفي إسرائيل قضية هي هترجع للأسماء الأعجمية ما فيش إشكال، بس عشان اختلاف الحيثية في هذه الكلمة وما قبلها قلنا ستة، بل لو حبيت نقول سبعة، هم سبعة على الحقيقة، يعني لهم نفس القضية، يدخل معهم لفظ سليمان الذي سيأتي. ممتاز جدا، لكن معنا هنا ستة. هذه الستة أسماء متفق على حذف ألفها، اتفقوا على حذف الألف منها، لكن بشروط. تعالوا نشوف كده الصور اللي معانا من كتاب الله. مثلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كلمة سليمان هي لسه سيأتي ميكال، ما خلصناش. خدوا بس معانا الكلام خطوة خطوة، لا تسبقونا، تمام؟ طيب عشان ميكال كمان فيها كلام إضافي شوية. شايفين معانا سليمان، كلمة سليمان. طيب أنا سبقت بهذا المثال، المفروض كنت أقول مثلا لقمان، ولقد آتينا لقمان، على حسب ترتيب الناظم، ولقد آتينا لقمان، واضح؟ طيب كلمة إبراهيم، مش شرط نجيب كل الأسماء، بس شوفوا معانا كيف كتبت. وإذ ابتلى إبراهيم، حدش يتكلم في الياء دلوقتي، بنتكلم على الألف التي بين الراء والهاء، إبراهيم، في كل القرآن الكريم، في كل القرآن الكريم، تمام؟ وكذلك ابحثوا بأنفسكم عن كلمة إسحاق وكلمة عمران وكلمة إسماعيل وكلمة هارون. قلت إن العلماء قالوا هذا الحذف في جميع الأسماء التي أوردناها اتفاق، لكن بشروط. اشترطوا لذلك شروطا. الشرط الأول أن يكون الاسم الأعجمي علما، يعني علم، يعني أطلق على علم، تمام؟ احترازا عن إيه؟ عن كلمة نمارق. كلمة نمارق أعجمية، لكن هل أطلقت في القرآن على علم، على واحد، على شخص مثلا؟ لا. يبقى يشترط أن تكون أو أن يكون الاسم الأعجمي علما. الشرط الثاني أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، وهذا الشرط ذكره الإمام الجعبري رحمه الله تعالى احترازا عن كلمة عاد، هو احترز بها عن هذه الكلمة. كلمة عاد ثلاثة أحرف، لابد أن يكون الاسم الأعجمي أكثر من ثلاثة أحرف. الشرط الثالث، وهذا بدأنا به، أن يكون الألف حشوا، أن يكون الألف حشوا، يعني وسطا. طيب لو كان طرفا زي يحيى، عيسى، موسى، ها هل يدخل معنا؟ كلمة يحيى الاسم مش الفعل، ها كلمة عيسى، كلمة موسى، كلمات أعجمية، صحيح؟ لكن الألف لم يقع حشوا، وقع طرفا. طيب ممكن واحد يأتي ويقول كلمة آدم وكلمة زكريا على من قرأ بالهمز، هذه الألف وقع فيها حشوا؟ نقول له لا، الألف لم يقع حشوا، إنما الألف في كلمة آدم وقع طرفا في أول الكلمة، وكلمة زكريا كذلك الألف وقع طرفا في آخر الكلمة. طب والهمزة؟ لا، الهمزة لم تكن مكتوبة في المصاحف أصلا. أنتم معايا ولا لا يا جماعة الخير؟ هذه نقطة مهمة، تعالوا كده أبين قصدي وأقول إن المصاحف زمان ما كانش بيكتب آدم كده، لا، كان بيكتب آدم. فين الهمزة؟ الهمزة لم يكن لها صورة أصلا، في الأمهات وبعد الأمهات كمان، حتى المصاحف المنسوخة من الأمهات. كلمة زكريا كانت بتكتب كده بدون همزة، فين الهمزة؟ لم يكن لها صورة في سواد المصحف، صورة الهمزة دي جت بعدين، تمام؟ واضح يا جماعة الخير؟ لا، ما أقصدش القراءة، أقصد الكتابة، أقصد الكتابة. إذن فالألف في آدم وزكريا ليس حشوا، إنما هو في الطرف. ماشي يا جماعة الخير؟ طيب، في شرط رابع مهم جدا، أن يكون الاسم كثير الاستعمال، كثر دوره وتكرر في القرآن الكريم، تمام؟ طبعا سيخرج على هذا الشرط نحو ميكائيل مثلا، وله سبب يعللون خروج كلمة ميكائيل عن هذا الشرط، سيأتي بيانه، أحسن يجي في مكانه. طيب، احنا قلنا ان وفي إسرائيل فيها كلام، ولذلك فصلنا بها، فصلنا بينها وبين لقمان وإسحاق وعمران إلى آخره. قال وفي إسرائيل، وفي إسرائيل بالسكون عشان الوزن، ثبت على المشهور لما سلب من صورة الهمز به إذ كتب. جميل. كلمة إسرائيل فيها خلاف، فيها خلاف، بيقول الناظم وفي إسرائيل ثبت على المشهور، يبقى على غير المشهور ماذا؟ ها، فيها حذف، صحيح؟ ها، قوله بعد ذلك لما سلب من صورة الهمز به إذ كتب، هذا تعليل، هذا تعليل للإثبات، يعني الذي أثبت. لماذا أثبت؟ قال لك لأن حصل فيها قبل كده أن سلبوا منها الياء اللي كانت صورة للهمزة، أخذوها منها، تمام؟ فإذا حصل فيها سلب بعد سلب فهذا يعد إجحاف للكلمة، تمام؟ طبعا الإثبات، الخلاف هذا مش عن الشيخين، الخلاف ليس عن الشيخين بإطلاقه، إنما الإثبات في إسرائيل خاص بالداني رحمه الله تعالى. الداني رحمه الله تعالى اختار في كلمة إسرائيل إثبات الألف، تمام؟ أما أبو داود فاختار فيها الحذف، بل بعضهم يقول بل اقتصر عليه أصلا. طيب، العمل على إيه؟ على الإثبات ولا الحذف؟ تعالوا نشوف مصاحف المشارقة ونشوف اتباعهم لأبي داود. إسرائيل، نكتب كده كلمة إسرائيل، يا بني إسرائيل، ها، إيه اللي حصل؟ محذوف الألف، محذوف الألف. طيب، حذف الألف ده كده عن مين؟ حذف الألف عن مين؟ عن أبي داود، اتبعوا في ذلك أبا داود. مشايخنا المغاربة أو أهل المغرب، لا، المعتمد عندهم على ما ذكره الإمام الداني رحمه الله تعالى. مثلا لو جبنا كلمة إسرائيل، أول كلمة إسرائيل عندنا جبنا واحدة هي، يا بني إسرائيل، إيه اللي حصل؟ هذا مصحف ورش، إيه اللي حصل؟ كتبوا على ماذا؟ على إثبات الألف، على إثبات الألف. يبقى كده المغاربة اتبعوا ماذا؟ اتبعوا مذهب الداني رحمه الله تعالى. أما المشارقة جرى العمل الآن، أنا بتكلم عن مصاحف الآن، خلي بالكم عشان ما حدش يقول لا أنا وجدت مصاحف قديمة عتيقة فيها كذا وكذا. لما أقول العمل أقصد العمل الآن، تمام؟ المغاربة على الإثبات زي ما احنا شايفين، المشارقة لا، على الحذف. الحذف اختيار من؟ الحذف اختيار أبي داود رحمه الله تعالى. الإثبات اختيار الداني. كيف عرفنا؟ عرفنا من كتبهما، الكتب بتاعت الداني بين أيدينا، يعني المنظومة هذه نقلت عن الداني منين؟ من كتاب المقنع. وعن أبي داود منين؟ من كتاب التنزيل، وهكذا. من اللي قال ليست في الأبيات؟ طبعا ليست في الأبيات، لو أخذنا بظاهر الأبيات فقط لتركنا لكم حفظ الأبيات وخلاص، لكن مهمة من يشرح المنظومات أن يبين ما فيها من غوامض أو إجمالات فهذا حكم إجمالي، ويعد هذا اختيار الناظم. يعني الناظم لما قال وفي إسرائيل ثبت على المشهور، يبقى الناظم الآن لو قلنا اختيار الخراز نفسه هيكون إيه؟ ماذا سيكون اختيار الخراز؟ الإثبات، صح كده؟ طيب هل ينفع الخراز يختار؟ طبعا ينفع يختار نص، كمان هو إمام من أئمة هذا الفن. فكونه اختار الإثبات في إسرائيل قال هذا على المشهور. طب المشهور هذا بيختلف من عصر العصر؟ طبعا يختلف من عصر العصر. المشهور في زمن الخراز رحمه الله تعالى الإثبات، فلذلك حكاه. تمام يا جماعة الخير، لازم تنتبهوا لهذه الجزئية جيدا. طب وانتبهوا كذلك لقولي العمل على كذا، أقصد به العمل الآن. تمام؟ طيب هذه كنت هقولها الآن. وأيضا لابد أن نلتفت إلى أمر مهم، أن هذا النظم منظوم على قراءة من؟ على قراءة نافع، على قراءة نافع. أنا لم أقل الرسم يختلف من عصر العصر، لو حضرتك ركزت في كلامي لن تجدي أبدا أن قلت أن الرسم يختلف من عصر العصر البتة. قلت الاختيار والشهرة تختلف، مش كل عصر سيأتي ويرسم رسما خاص به ويقول أنا رسمت هذه الكلمة كذا، لم أقل هذا أبدا لا لفظا ولا معنى، ولكن الاختيار والشهرة تختلف. الاختيار يعني إيه؟ ماذا يعني الاختيار لديكم؟ الاختيار إن أنا عندي أشياء متعددة فأختار من متعدد. يا سلام على صاحب القديم، عرفنا أنا هقول إيه؟ اخترت من متعدد، تمام كده؟ لكن الابتكار والاختراع ده شيء تاني، وما كان لعصر من العصور أن يأتي فيزيد في الرسم شيئا لم يكن عند المتقدمين أبدا أبدا، لكن يأتي فيجتمع مثلا، هذا يعني تبسط في الكلام من باب التقريب، يأتي لجنة المصاحف المعينة من قبل الأزهر الشريف مثلا فيجتمعون ويناقشون أمرا يتعلق بمسألة خلافية معينة، وكل واحد من العلماء الكبار أصحاب العلم الكبار، اللجان التي كان لها وزنها، اللي كان فيها يرؤسها عبد الفتاح القاضي ويرؤسها وفيها الإمام عامر وفلان وفلان، لما يجي يعرضوا مذاهبهم كل واحد بيحتج بالحجة. وهذا يعني أنا عايشت عن قرب، ما اشتركتش في لجنة من لجان المصاحف يعني عشان حد يفهم غلط ويقول مش عارف إيه، لا، لكن شفت مشايخ الكبار أصحاب اللجان اللي كانوا عاشروا وجالسوا الكبار، كانوا بيحصل معاهم هذا بالضبط. كل واحد ياخد مثلا ورقة من المصحف ويبدأ يضبطها علامات ضبط ويتكلم في موضوع الرسم. تعالى يا فلان انت ليه عاوز ترسم هذه الكلمة او تختار هذه الكلمة بكذا؟ يقول لان مثلا ابا داود قال في التنزيل كذا وكذا وكذا وحجته كذا ويعزز قوله بكذا. طيب الان هذا القول او صاحب هذا القول اخترع هذا الرسم من عنده ولا بحث وغاص في الكتب وفهم فهما صحيحا ثم أتى بهذا القرار؟ تقره اللجنة ورئيسها أو يرفضه؟ رفضه أو إقراره مبني برضو على علم. فإياكم أن تفهموا مني إن بقول إن الرسم بتغير من زمن لزمن، لا، الرسم واحد والخلاف اللي فيه خلاف قديم، تمام كده؟ طيب قال وفي إسرائيل ثبت على المشهور لما سلب من صورة الهمز به إذ كتب. طيب كل اللي فات ده سهل وواضح، كثرناه بالكلام، سامحوني في كثرة الكلام. قال وباتفاق أثبتوا داود إذ كان أيضا واوه مفقودا. يا سلام. طيب باتفاق هذا إطلاق، الآن خرج من الشيخين لما قال عنهما وبعد نوني مضمر والأعجمية إلى آخره، قال وباتفاق. اتفاق يعني إيه؟ يعني كل النقل شيوخ النقل اتفقت المصاحف على إثبات ألف داود. طيب لماذا ذكرها مدام هي محل اتفاق؟ هو علم الرسم ليذكر المحذوف اتفاقا ولا المثبت اتفاقا؟ الأصل اللي يذكر إيه؟ المحذوف اللي خالف فيه الرسم القياس، صح؟ طيب ذكرها لي، ذكرها لأنه ينطبق عليها الشروط اللي فاتت، أعجمية بشروطها، صح؟ لما خالفت الأسماء الأعجمية في إثبات ألفها ذكرها رحمه الله تعالى، فذكر أن المصاحف اتفقت على إثبات الألف في كلمة داود. لماذا؟ العلة في ذلك، هذه علة جميلة. قالوا أو قال إذ كان أيضا واوه مفقودة. كلمة داود فيها كم واو؟ لما نحب نكتبها كتابة إملائية يكون فيها كام واو؟ فيها اثنين، يعني كده شايفين الكتابة؟ ناخد صفحة جديدة عشان تبان. داود، صح؟ ده فين؟ في الرسم الإملائي القياسي. طيب في القرآن تعالوا نشوف كده، داود في قوله تعالى وقتل داود جالوت، في كم واو معايا؟ واو واحدة بس، صح؟ فسلبت منها كلمة داود، سلبت في خط السواد. الواو الصغيرة دي مش معانا، هذه واو تتعلق بغير الرسم، احنا هنا عاوزين السواد الأحرف الكبيرة بس. كأنهم يقولون لما سلبت منها الواو لم يكونوا ليسلبوا منها الألف كذلك، فيتوالى عليها حذفان، فهذا يعد إجحاف بالكلمة، صعب عليها نحذف منها ألف كمان. يبقى كلمة داود إلا حصل فيها، حصل فيها إثبات للألف زي ما احنا شايفين، واضح أمامكم على الشاشة؟ طيب الحمد لله. يبقى كلمة داود الألف فيها ثابتة. لماذا ذكرها الناظم؟ لماذا ذكرها الناظم؟ لأنها ينطبق عليها القاعدة السابقة، قاعدة حذف الألفات من الأسماء الأعجمية. كأنه يقول إن كلمة داود مع أنها أعجمية وتكرر ورودها في القرآن إلا أن الألف فيها ثابتة. لماذا ثبتت الألف؟ لأنهم حذفوا منها الواو فلم يكونوا ليحذفوا الألف فيحصل حذفان في كلمة واحدة، تمام كده؟ طيب خلاص قربنا نخلص، معلش استحملونا شوية. قال وما أتى وهو لا يستعمل، وما أتى وهو لا يستعمل، فألف فيه جميعا يجعل، كقوله سبحانه طالوت يا جوج ما جوج وفي جالوت. جميل. وما أتى يعني من الأسماء الأعجمية، الكلام على إيه؟ على الأسماء الأعجمية. وما أتى من هذه الأسماء الأعجمية لكن لم تتكرر، لا تستعمل يعني لم تتكرر، تمام؟ استعملها قليل. يجعل يعني يثبت، صحيح، يجعل يعني يثبت. مش فاهم السؤال، لكن لماذا اتفقوا على حذفها بخلاف إسرائيل؟ إيه اللي اتفقوا على حذفها؟ اوعى تكون فاكر انهم حذفوها من داود، لا، ما حذفوش الألف، الألف ثابتة يا سيدي، بالعكس هذه ثابتة، تمام؟ وهي نفس العلة، إسرائيل من أثبت، كلمة إسرائيل من أثبت، ها، احتج بأنها سلب منها صورة الهمزة اللي هي الياء. وكلمة داود من أثبت أو الإثبات فيها، الإثبات فيها لحذف الواو، لكن الكلام على من حذف بقى، الكلام على من حذف يا سيدي، لماذا حذف مع إنه حذف منها سورة الياء في إسرائيل؟ ها، لو سألت هذا لكان سؤالا يعني له وجاهته، فالحذف بعضهم يقول ان كلمة اسرائيل مكونة من كلمتين اسرا وايل، تمام؟ واضح كده؟ في علل كثيرة، وانا الصراحة لا احب تعليل الرسم، لا احب ان اعلم الرسم من نفسي يعني. واضح؟ لكن ممكن نريح نفسنا ونقول ايه هكذا وردت، هكذا وردت، تمام؟ طيب نكمل. عندنا بعض الأسماء الأعجمية استعمالها قليل، استعمالها قليل. قال فألف فيه جميعا يجعل، يعني يثبت، الألف فيها ثابت، زي إيه؟ قال كقوله سبحانه طالوت، كلمة طالوت كلمة أعجمية لكنها قليلة الاستعمال، صح؟ ما دام استعملت أكثر من مرة يبقى تكرر استعمالها، لكن لو مرة واحدة طالوت، كم مرة عندنا طالوت؟ ياجوج وماجوج وجالوت، ويدخل فيها إلياس وياسين. هذه الأسماء وإن كان الناظم لم يذكرها لكن تدخل فيها، طالوت وياجوج وماجوج وجالوت. إيه اللي حصل فيها؟ هذه الألف فيها ثابتة، نشوفها مثلا في قوله تعالى طالوت، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، طالوت ملكا. طيب وكذلك جالوت، وقتل داود جالوت، كلمة جالوت معانا، وكذلك كلمة ياجوج وماجوج. طبعا هي داخلة عند الناظم في غير أبواب الهمزة، لا هي كده من باب الألف، لأن كل القراء بيقرؤوها بالإبدال إلا عاصم، في على قراءة أو على منهج الناظم، على قراءة نافع ياجوج وماجوج. واضح؟ تمام؟ طيب قال وفي جالوت، شفنا كلمة جالوت. طيب قال وعن خلاف قل في هاروت، هامان قارون وفي ماروت. وعن خلاف، الناظم برضو الآن بيتكلم على حكم إطلاقي، يعني يطلق على أو اتفاق النقلة، لكن الحكم هنا بالخلاف، الحكم هنا إيه؟ بالخلاف. وعن خلاف قل في هاروت، يعني ألف كلمة هاروت وألف كلمة هامان وقارون وماروت، لكن هذا الخلاف وصفه بأنه قليل، وصفه بأنه قليل، يعني الحذف قليل، لأنه كان بيتكلم على ماذا؟ كان بيتكلم على إثبات، كان بيتكلم على إثبات، صح؟ لا لا لا، لسه ما قلتش راجح، لسه لم أقل راجح. الناظم الآن قال وعن خلاف قل في هاروت هامان قارون وفي ماروت، يبقى بيتكلم على كم ألف؟ الألف في هاروت وهامان وقارون وماروت، تمام؟ شيوخ النقل الذي ذكرهم الناظم يثبتون الألف في هذه الكلمات، إثبات، أثبتوا الألف في هاروت وهامان وقارون وماروت. الخلاف الذي قصده، الخلاف الذي قصده الحذف. طبعا لما نشوف مصاحف المشارقة نجد الحذف، طيب تعالوا نشوف مصاحف المغاربة، شايفين ايه اللي حصل؟ هنقول تاني ما تقلقوش، ان شاء الله نفهم مع بعض. الآن الناظم رحمه الله تعالى قال وعن خلاف قل في ماروت، أنا عاوزكم تفهموا الكلام ده جبناه منين. الناظم قبل هذا البيت ماذا قال؟ وما أتى وهو لا يستعمل، يعني قليل الاستعمال. فألف فيه جميعا يجعل، يعني ماذا نفهم؟ إيه؟ إثبات ولا حذف؟ نفهم ماذا؟ إثبات ولا حذف؟ نفهم الإثبات، ممتاز جدا. كقوله سبحانه طالوت ياجوج ماجوج وفي جالوت. طيب، قال بعدها وعن خلاف قل فيها روت. يبقى الخلاف هذا القليل هو الحذف ولا الإثبات؟ لا، الذي قل هو الحذف، لأنه الآن ماشي على الأصل، ماشي على الأصل، واضح يا جماعة الخير؟ ماشي على الأصل اللي هو الإثبات الذي كان معنا. ثم قال وعن خلاف، يعني خلاف الإثبات وهو قليل، في هاروت هامان قارون وفي ماروت. هذه الكلمات الأربعة اللي معانا حصل فيها حذف لكن بقلة، ولذلك أتت أو العمل الآن في مصاحف المغاربة على الإثبات اللي هو الكثير، لكن عندنا عند المشارقة العمل الآن على الحذف. تمام؟ واضح يا جماعة الخير؟ طيب، ثم قال لكن بميكان اتفاقا حذفت مع أنها كلمة ما استعملت. الناظم بيقول إن كلمة ميكان اللي بيقرأها نافع ميكائلة، لا، عمل المغاربة مش استثناء على الأصل يا جماعة الخير. مش إحنا قلنا المغاربة بيثبتوا؟ أهو وريناكم المصحف شفناه، صح؟ يبقى عمل المغاربة على الأكثر، ما يجراش حاجة. كلمة ميكان، طبعا كلمة ميكان جت مرة واحدة بس لكن حصل فيها حذف. طب اشمعنا كلمة ميكال اللي حصل فيها حذف مع أنها واحدة بس لم تتكرر؟ ها. قالوا علتها أنها مكونة من كلمتين، بعضهم يعللها هكذا، بعضهم يعللها هكذا، تمام؟ أو لأنها كثيرة الحروف. على قراءة نافع طبعا هتقولي ميكائيل، فلما كانت كثيرة الأحرف حذف منها الألف تخفيفا، تمام كده؟ ها، كلمة ميكائيل عند ورش لماذا ورد؟ ده نظم يا جماعة، ما يقدرش يجيب كل الكلمات على قراءة ورش أو نافع يعني، تمام؟ وقد تعرض الشراح القدامى لهذا، قالوا لقد أتى بهذه الكلمة حتى يستقيم له الوزن، أو كما قالوا يعني. يبقى إذن كلمة ميكال الألف محذوفة فيها على أي قراءة كانت، ميكائيل أو ميكائيل أو ميكال. لا، هو الحذف كده، الحذف في كل القراءات، فهذا يعد من باب حذف. حذف يبقى إشارة، قلنا لا. طيب إشارة إزاي؟ اختصار ولا اقتصار؟ هو في كلمة ميكال تاني؟ ما فيش كلمة ميكال تاني، يبقى ده حذف اقتصار، وأنا بريح نفسي وأقول كل ده حذف اختصار، بس أريح. ماشي يا جماعة الخير؟ طيب نكتفي أو نكمل؟ طيب نكتفي، لا بأس. طيب حد عنده أي سؤال في ما مضى، سواء درس اليوم أو الدروس السابقة؟ كلمة إبراهيم في مواضع البقرة كتبت كذا وكذا وكذا، طبعا هذا ليس كلمة إبراهيم، كلمة إبراهيم بالنسبة للياء وعدم الياء هذه قضية أخرى تتعلق بدرس اليوم اللي هو حذف الألف، لكنها كتبت لتوافق قراءة إبراهام وإبراهيم. البقرة بالذات كل كلمات إبراهيم اللي فيها قرأها ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان إبراهام، واضح؟ في عصرنا هذا هل يوجد مصحف مطبوع كالمصحف الإمام تماما في رسمه؟ وهل يجوز كتابة المصحف كما كتباه الصحابة؟ طبعا كل هذه المصاحف التي بين أيدينا مأخوذة بالسند عن المصاحف الأمهات يا شيخ نعيم، لا نشك في ذلك، لكن في خلاف حصل، الخلاف هذا حاصل لاختلاف النسخ. احنا قلنا ان اختلفوا في عدد النسخ التي ارسلها الامام عثمان رحمه الله تعالى الى الامصار. فاختلاف النسخ الموجود او اللي كان موجود نتج عنه الاختلاف في الرسم، وهذا شيء يعني ظاهرة، انجاز التعبير ظاهرة صحية سليمة جدا. لما يحصل خلاف في المصاحف الامهات لابد ان يتطرق او ينتقل هذا الخلاف الى الناقلين عن الامهات. ممكن تعيد كلمة الشياطين تاني حول كلمة الشياطين، كذا الشياطين بمقنع اثر في سالم الجمع وفي ذاك نظر. كلمة الشياطين احنا خدناها في المرة اللي فاتت في قول الامام الخراز: مع الصواعق استطاعوا الالباب ثم الشياطين، تمام؟ فالالف فيها محذوفة، الالف فيها محذوفة، ما فيش اشكال في ذلك ابدا. ها نشوفها مع بعض عشان يكون الاجابة عملية. الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين. واضح صاحب السؤال؟ واضح كده؟ ها طيب، للناظم بعد كده قال: كذا الشياطين بمقنع أثر في سالم الجمع وفي ذاك نظر. الكلام كان قبل هذا البيت: وحذف الدارئتم رهان حيث يخادعون والشيطان. كل هذا محذوف، كل هذه ألفات محذوفة. هو يقول كذا الشياطين محذوف الألف في المقنع، لكن صاحب المقنع عمل أو عمل عملا يستغرب منه. إيه هو العمل؟ إنه أتى بهذه الكلمة وسط جمع السالم. الجمع السالم بينقسم عند القسمين كما تعلمون، مؤنث ومذكر، هو سالم على كل حال. فكلمة الشياطين هذه لما نحب ننسبها لفئتها النحوية أو اللغوية تروح لجمع السلامة ولا جمع التكسير؟ تروح لجمع التكسير، صح؟ صح ولا لا؟ فالناظم بيقول إن هذا الكلام فيه نظر على أن الحذف بسبب أنها من جمع السلام لأنها من جموع التكسير. طب لماذا ذكرها الداني في جموع السلامة؟ قلنا لأحد أمرين: إما أنه ذكرها تسامحا، يعني من باب التساهل، هي كلمة محذوفة منها الألف وخليها مع الكلمات التي حذفت منها الألف، أو من باب الغفلة. يعني الغفلة لا يقصد بالغفلة يعني المذمومة، لكن يقصد بها إيه؟ السهو، سهى جل من لا يسهو سبحانه وتعالى. تمام يا جماعة الخير؟ طيب إيه تاني في الأسئلة؟ أخونا بيقول: وردت كلمة طالوت مرتين، وكذلك كلمة لقمان مرتين، وكذلك كلمة ياجوج وماجوج، فلماذا الاختلاف في الرسم؟ كل الخلاف في الرسم هذا اللي معانا ما فيش خلاف في الرسم أبدا، الصحابة هكذا كتبوها، لكن التعليل الذي يعلله العلماء بعد ذلك قد أقبله أنا ولا تقبله أنت، والعكس صحيح. فالعلماء بيقولوا أن دي كلمات قل استعمالها، قد يكون قلة استعمال حتى في غير القرآن، وهذا أمر مهم. سؤالك هذا ممتاز جدا، والكلام هذا مش خروج من السؤال اللي انت طرحته، لكن انا ما حبيتش اذكر ده في الشرح. الشراح الكبار بيقولوا في الاسماء الاعجميه بيعرفوها ازاي؟ بيقول هي الاسماء التي قل استعمالها في لغه العرب، تمام؟ العكس بقى، قالوا هي الكلمات التي كثر استخدامها في لغه العرب، كتيره جدا في كلام العرب، وكذلك في القران. تمام كده؟ هذا الضابط هيرد على سؤالك. طيب كلمة طالوت وجالوت وإلى آخره ويجوج وماجوج، هل هذه كثيرة جدا في كلام العرب؟ لا، بالنسبة للقمان أقل بكثير. تمام؟ واضح كده يا أستاذ محمد؟ يبقى قلة الاستعمال، أنا ما حبيتش بس أفتح على نفسي باب قلة الاستعمال في لغة العرب، لكن حتى هذا ذكره الشراح الكبار زي المارغني كمثلا كده، ذكر في ضابط الأسماء الأعجمية التي كثر دورها في لغة العربي وفي القرآن. واضح يا سيدي؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ففيه كفاية إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، وأحسن الله إليكم، وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذه الدروس في ميزان الحسنات، وأن يصرف بها عنا السيئات، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل ثواب هذه الدروس في ميزان حسناتنا جميعا، وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا، ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، وطلابنا وطلاب طلابنا، وأبنائنا وأولادنا، ومن له حق علينا، ولمن وصانا بالدعاء، كما نسأله سبحانه ألا يشغلنا عن كتابه الكريم بشاغل، وألا يصرفنا عنه بصارف، وأن يديم علينا نعمة تعلم كتابه الكريم وتعليمه، وأن يجعلنا في ذلك كله من المخلصين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأسئلة على الرابط، قد نخصص إن شاء الله تعالى يعني يوما للإجابة على الأسئلة، كثيرة جدا، ولو بدأنا فيها محتاجة درس أو درس إضافي، نشوف كده المناسب مع إدارة الدبلوم أو إدارة التدريب ونبلغكم إن شاء الله. عندنا الأسبوع هذا المفروض ينزل تكليف، لكن التكليف أخره لنهاية هذا الترجمة، نهاية هذا الباب اللي معانا، وبعدين نعطيكم تكليف إن شاء الله تعالى. فذكروا واحفظوا واجتهدوا، والحفظ هو رأس مال طالب العلم. علم بلا حفظ منظومات ومتون علمية يعني سيضيع كله إلا أن يشاء الله. ما حفظ الأولون والآخرون من أهل العلم ما وصلنا عنهم إلا بمحفوظاتهم، ما كانوش بيكتبوا كله، لا، كان بيكتب ويحفظ. أنا لا أزعم أن كل اللي بقوله ده حفظه ولا غيري، لكن لازم أحفظ أساسه أصله على الأقل المنظومة. وإحنا الآن ماشيين شوية شوية، ماشيين حاجة حاجة، حبة حبة على قولنا يعني بلهجتنا كده العامية. فما تضيعوش الفرصة، لأن لو خلصت هذه الدورة وتقول هحفظ بعدها غالبا مش هتحفظ، غالبا مش هتحفظ. فحاولوا تحفظوا وانتوا في وسط المعمعة، في وسط الدرس، في وسط المحاضرات، بيكون الإنسان عنده همة عالية وعنده ما يدفعه. لكن لما ينتهي بالضبط كده زي اللي بيخلص جامعة ويقولها حضر دراسات بعد كده، يخلص ويشتغل وينسى. تمام؟ في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله جئنا بالحنين، نبذل التعليم خطوا من فلاحي، أو بإقراء تعالى كالصباح، عطره عم الروابي والنواحي، بسنين خلق البذل التقاء قد أرانا، عطر الإنماء أربى واحتوانا، هذه تقنية تعلي ذرانا.